الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه القناة الطيبة المباركة، ومع كل جديد نعيش معكم هذه اللحظات، نعيش معكم في هذا اليوم مع هذه الرسالة التي نرسلها إلى كثير من المسلمين. الكل يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على أولاده. في زمن الفتن، في زمن الشهوات، في زمن الشبهات، في زمن الأمراض، في زمن الهموم، زمن ترى فيه أشياء كثيرة، والإنسان يبحث كيف أحافظ على كل ذلك، كيف أحفظ نفسي وزوجتي وأولادي. الجواب يجيبك عليه رب العالمين، ويجيبك عليه سيد الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل قال في كتابه: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من يا رب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: والحافظون لحدود الله. فهذا الذي حفظ الله يحفظه رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، من بينها قال: احفظ الله تجده تجاهك. يا ترى إيه معنى أن أنا أحفظ ربنا؟ هل ربنا يحتاج مننا إلى حفظ؟ أبدا. ولكن معنى احفظ الله أن تمتثل أوامر الله، وأن تنتهي عن نواهيه. احفظ الله، سر على طاعة الله، على ذكر الله، على قراءة القرآن، على قيام الليل، على كل جميل تتقرب به إلى الله، وانتهي عن المحرمات وعن كل شيء قبيح، وابتعد عن كل ما يغضب الله تعالى. فإذا حفظت ربك جل وعلا كان الجزاء من جنس العمل، حفظك الله تعالى. ولذا قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من الإنس والجن والهوام التي تؤذيه، حتى إذا جاء قضاء الله خلى بينه وبينه. فسبحان الله، فالإنسان إذا حفظ ربه حفظه الله عز وجل من كل مكروه وسوء. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بل انظر أخي الكريم، ذكر في الأثر أن المؤمن إذا مات وقف الملك عند رأسه، فيقال لهذا الملك: شم رأس هذا الميت اللي هو المؤمن، فيقول: أجد في رأسه القرآن. فيقال له: شم بطنه، فيقول: أجد في بطنه الصيام. فيقال له: شم قدمي، فيقول: أجد في قدميه القرآن. فيقال ساعتها: حفظ الله فحفظه الله. الجزاء من جنس العمل. فإذا حافظنا على ما أمرنا الله عز وجل به حفظنا الله عز وجل من كل مكروه وسوء. فعليكم بأذكار الصباح والمساء، وعليكم بكثرة ذكر الله تعالى، وعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، واستقيموا على شرع الله وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الأثر الجميل: أحد الصالحين بلغ المئة أو جاوز المئة، وركب على سفينة، فقفز من على هذه السفينة على شاطئ البحر، فعوتب في ذلك. يعني أنت رجل عندك السن ده كله وتقفز من على السفينة على الشاطئ؟ فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. فاحفظوا هذه الجوارح من كل الذنوب والمعاصي، حتى يحفظكم ربكم من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.